نعم. ايش والله الظاهر لي ان في اول الامر سماع الاشرطة احسن في اول الامر ثم بعد ذلك المطالبة. نعم. لا اذكر لا لا ما خل عنها الا اذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدعا. انظر للحال يعني بعضهم يعرف ان هذا مبتدع لا لا أبدا. كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره ولكن لا تقول قال فلان هو هذي أمانة. أنا ما رحت أتحدث عنه أنا أتحدث عن فائدة يعني يظنون أي عمل لا بها لا ما هو عارف لها قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء لكن لا تتعين من فلان. نعم. والله يخشى إذا كان إنسان إنما يطلب العلم من أجل أن يحترم هذه نية رديئة جدا. لا لا هذا معناها طلب العلم لغير الله فليصحح النية لكن يطلب العلم ليكون إماما للناس يعلمهم ويبين لهم الشريعة وليكون فخورا بإرث الرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للتدريس لا على سبيل العلوم هل هو الترأس الذي إيش؟ إيش؟ الجلوس للتدريس. نعم. في درس العلم. نعم. قبل أن تكون أهلية. لا بس هو على كل حال الجلوس للتدريس وإن كان لم يكمل يجلس ولكنه لا يتعدى حده لا يتعدى حده يعني لا يجيب مثلا مثال كبار وهو ما يستطيع أن يعرفها يعني مثلا أفرض أنه يدرس مثلا في الأصول الثلاثة ثلاثة سهلة وكلنا نعرفها ما في مال لكن يجي بيدرس مثلا كتاب الرد على المنطقيين أو نقد المنطق شيخ السام أو شرح الطحاوية وهو ما يعرف إلى الآن ما تمكن لا شيخ خوي عمر رضي الله عنه تفاقه قوي يسود وكيف يسود الناس أصلا من ليس بأحد لا هو الإنسان يتبرز لا بد أن يسود طيب هو عمر يقول تعلموا قبل يعني احرص على العلم وتعلمه واكتسبه قبل أن تكون سيدا بين الناس فتنشغل وهذا هو الواقع. إيش كيف؟ هل يفهم من ذلك أن يخرج على شيخه بأقوال مثلا؟ لا مسألة الشيخ لكن قصده الإنسان المتعلم لا يجبر على مذهب على مذهب من المذاهب بل يأخذ بالحق لكن المتعلم إلى الآن توه رضيع يرضى من ثدي ما هو يأكل من كل طعام بينهما فرق بين المتعلم وبين إنسان يعني بلغ من العلم ما بلغ. نعم المهم من قبل أن توزع الأسئلة ما في بأس هذا لا بأس به كلام بعد أن توزع الأسئلة ما يمكن لو سأله لا يجيب. نعم. وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل وأن يعتني وفي الحديث بأن في الحديث ايه ها ايه بأل ها ايه بدون أل عندي انا بدون أل الظاهر انها بأل احسن. وفي حديث النهي

لأنه إنما أفتى على حال وهذا شيء بارد. أبدا لا ما الخصم الخصم ما يهم. وأنت قلت ذاك اليوم كذا وكذا وما الذي أدرانا أن عند خصمه ما ليس عنده. نعم شيخ بالنسبة للمفتي المفتي حسب الحال ننظر حسب الحال نعم ننظر إلى حال المستفتي نعم قد يشدد عليه وقد يتساهل معه نعم لكن شرط أنه في إطار الأدلة نعم يعني هذا أنه مثلا لا يحرم عليه يعني قد يصل إلى أنه يحرم عليه شيئا حلالا يعني يشدد عليه الى ان اليس عمر منع الناس من الرجوع الى زوجاتهم اذا طلقوا ثلاثا احنا مهمه قد تكون مع اولاد ومع ذلك منع الرجعه. نعم شكرا المفتي اذا افتى يقول هو اول الناس عملا بهذه البلد. نعم لكن بعض طلبه العلم يقول ان بعض الامور التي تمنع من باب سد الذريعه انها تعمل يعني يفتي الناس بالمانع وهو يجيز النفس العمل بها لأن الذريعة هنا مأمونة ومثل ذلك يقول مثل من تصرف في حق غيره لا. كمال اليتيم والصدقة لا يجوز له أن يتصرف بها إلا بالأصل وهو يستقرض منها ويدين منها لأنه يقول هذا مأمون إن شاء الله. لا بد هذا لا يجوز هذا ليس بمأمون إطلاقا لأنه ظننت مسائل أخرى حقيقة بعض الناس يعني يقول هذه لو أفتح الباب للناس ما منطبق لكن أنا بنفسي ضابط نفسي ما يكون لكن أما مسألة المال هذا غلط. استقرض مثلا هل يأمن أنه يوفي قبل من مال اليتيم أو من مال موكل فيه كوصية ما يعمل. ولكن بعض العلماء قال بهذا ما سمعت أحد قال بها ولو قال بهذا فهو غير صحيح. أما مسائل أخرى يعني سد الذرائع يمكن مع أني أنا أرى أن الاحتياط أن لا يفعل يعني كيف يقول الله يوم القيامة إذا قال له حرمت على عبادي كذا وأنت فعل والأموال لا يتصرف لا أبدا الأموال ما يجوز إطلاقا. سليم الله عنك يا شيخ تقسيم فتوى يا شيخ مثل ما ذكر النووي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من تكلف عنه ولو واحد بلغوا عنه أي نعم هذا يا شيخ لدبنا الإنسان وذرته نفسه وعلم ان الفتوى منها من احكام الشرع وجاء واحد محتاج الفتوى يعني بيجينا ان شاء الله يا سليم ان شاء الله بيجينا ان شاء الله ما تقرب به عينه وتطمئن اليه نفسه في المجتهد الثاني الذي غير مستقل كلامه في المجتهد المستقل ولذلك هو نفسه النووي يقول هذا من زمان ما يوجد. نعم نعم يا الوهاب عليك يا شيخ انا ارجح ما قلناه الشيخ في عدم اشتراط الشيخ المفتي نحن نستطيع فيه اشتراط المسلمين على انتهاز اخلاق الاخوان يا شيخ اذا خرجنا من هذه البلاد اكثر العلماء اكثر من يفتي حالق للحيه فلا يبقى له مفتي في اكثر البلاد. اي هذه مشكله انا قلت المشكله هذه مشكله جدا يعني مرجح نعم هو إذا صح الإجماع ما يمكن نخرج عن الإجماع لكن ما أظن يصح الإجماع في هذه المسائل وربما يكون بعض المفتين الذي تشير إليهم يرون أن حلق اللحية لا بأس به ها وكذلك الدخان وكذلك إسبال الثوب كل هذا عند بعض الناس ما هي شيء يعني ليس حرام. نعم ايش الاولاد تفرق بين المجتهد المطلق والمفتي المطلق. اي المجتهد اوسع من المفتي المطلق لانه يكون عنده ملكه يستطيع ان يرجح ويعلل ويدلل بخلاف المفتي. نعم شيخ

الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يعتبر المسلم مستقلا؟ لا ما هو بالظاهر، لا، لأن تصرفاته رحمه الله تدل على عدم ذلك، إذ هو دائما يقول قال أصحابنا وتخرج على نصوص الإمام وما أشبه ذلك. نعم. شيخ، بعض الأئمة المتأخرين وصلت لهم أشياء لم تصل للأئمة المتأخرين، وعلى هذا أيضا يعني حدث المسائل وصلت لهم أدلة ما وصلت ما خفيت على المتقدمين، لم تخف عليه، لا خفيت وأيضا طرق، يعني مثلا تجد أن الإمام المتقدم يصحح يضعف الحديث، نعم، لأنه لم يأتي إلا الطرق الضعيفة، نعم، ولكن ربما وصل للمتأخر طرق أخرى هي صحيحة لذلك، نعم، فعلى هذا يعني كيف يفعل طالب، ماذا يفعل طالب إن خفيت عليه مثلا ضعف في الوقت؟ من يقلل الأحد؟ والله يا شيخ، العلماء الأولين في تصحيحهم وتضعيفهم ليسوا ينظرون إلى مجرد السند كما يفعل بعض الناس الآن. بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلومة من السنة أو من القرآن، فتجده يعتمد على ظاهر السند ثم يصح، أو على ظاهر السند ثم يضع، مع أن المتن لا بد أن يكون له اعتباره، لهذا من شرط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، وهذه مسألة تفوت بعض الناس. لكن شيء أوضح من ذلك، نعم، أدلة بأكملها ما تصل، يمكن هذا ما دام الصحابة رضي الله عنهم خفي عنهم حديث الطاعون، يمكن أن يقلل الآن، يعني بعض الطلاب أنا سمعت يقول أنا إذا خفيت علي مسألة فلست حنبليا لست شافعيا إنما أنا عثمانيا، قل له لا يفعل. طيب هو كلامه الآن يعني قريب جدا من الصواب، يقول هذا الإمام وصله بعض أشياء ما وصل، لا أبدا أبدا، استغفر الله وتوبه، قل له استغفر الله وصل. احنا مثل الى قد تمر من تحت النخل. على كل حال، مين المسألة عدل بي انا او غيري، انما مسألة ربما يطلع مثل المتأخر على شيء لم يطلع المتقدم، هذا ممكن، ما ينكر، لكن الغالب ان علوم الاولين اصح واقرب الى الصواب واسد، هذا الغالب. أنا أقول لك أنت حالة قلب المتقدم. لا، ما نقول قلب المتقدم. أخشى يروح الواحد قال فلان وهو ما يدوش. نعم. شيخنا أنا شيخ. نعم. ايش يوجد الخلاف احيانا يعني عن بعض الاماميه او عن بعض المعتزله، يوجد مثل هذا الخلاف وذكره يريده ولا يعتد به، ما يعتد به، ربما يريده اذا كانت المساله، انا اذكر من هذا مساله الطلاق الثلاث، أن الرافضة لا يرون الطلاق الثلاث لا يقع أبدا، لا واحدة ولا أكثر، تقول أن هذا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هو يقصد بذلك التقوية. أبدا، هو على كل حال إذا كان هذا القول لا يقوي بدعته ولكنه يقوي جانب الحق فلا بأس، لأن أهل البدع عندهم علماء لا شك، لكن علماء بعضهم ضال والعياذ بالله، أن تعرف أن العوام ما عندهم علم، وإذا قلنا اتبع من ترى ذهب يتبع الرخص، هذا الغالب على العام أن يتبع الرخص، فمثل يقول إنه يريد أن يشرب الدخان لأن بعض العلماء أحله، ما يمكن هذا، أو تقول المرأة أنها تريد أن تخرج كاشفة الوجه لأن بعض العلماء أحل. هذا لا يمكن، معناه يفرق نظام المجتمع أبدا. أنا أرى أن العوام لا يخرجون عما عليه علماءهم أبدا، وهذا ما رأيته في فتوى للشيخ عبد الرحمن رحمه الله عن شخص أظنه في الدخان، قال لا، قال العام يقلل علماء بلده. نعم. لا ما أظن لا، هذا كما علمت ليس تقليدا في الواقع، ليس تقليدا، لكن الحالة الثالثة والرابعة ضعيفة جدا. والآن لهذا أيضا عند الشافعية، ربما من هذه الصلاحات عندهم ما نعرف نحن. نعم. إيش؟ فقيها نفس بمعنى أنه ليس عنده تعصب وليس عنده انكماش، هذا اللي يظهر لي معناه. هل يمكن أن يجد؟ لأنه علم مبني على علم السلف. إذا بهذه الشروط أنهم ذكروا ما هم لا يمكن أن يوجد، يمكن فيما سبق يعني فيما يأتي، ولا أما ما يأتي ما نتعلم عند الله. لا يمكن أن يبني علم إلا على علم المتقدمين. لا يعني يأخذ أقوال العلماء الأولين ويرجحها بالأدلة، يكون مستقلا ما في شك. معناه ما يوجد مستقل من عهد الصحابة حتى الآن، ما هو مستقل. الشيخ الإسلامي ماذا يقول في المستقل؟ نعم، ما أظن مستقل، ولا شك أنه رحمه الله مجتهد، لكن يكون مستقل لا ينتسب إلى إمام، هو ينتسب إلى إمام ويتكلم عن إمام أحمد ويبني فقه على ماذا بالإمام أحمد. نعم. نجاري الطالبة يعني يقول أن هذه الشروط التي وضعها الشيخ رحمه الله يعني قد تكون أنزل الله بها بسلطان. إيش؟ يقول أنها شروط هذه ليست واجبة تقيد بها، وكان السلف يقولون من أمهات الكتب. هذا يقوله من يقول أنا من الجلا وطلع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفون. من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة. شيخ يقول فقط نأخذ الحديث، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. ولهذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.